والرجاء تلين الجلود ويغلب عليها الرجاء لرحمة الله تعالى فتلين الجلود والقلوب. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى غير ذلك مما ذكر من الآيات الكريمة التي فيها يعني الحث على الخشوع لله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شيخ فيه حفظه الله تعالى وحن سيوى لنا عشر كان كسر سنة تربية أولاد لها ذيمن نبضد حد أنك بلعنا حيام بيري إن والد عروف الله كو أبوران روح الخشوع إن أي إلهي اسكبهم بيريان والتقوى إن إلى عشي إلهي لو أبوران والعبودية لله رب العالمين إن أي أضوم الإله بيهم إن لو أبوره مركب غير أن يرسوا في نفوسهم روح الخشوع والتقوى والعبودية لله رب العالمين إن يكو أبورا نفطوضا إن إله الخشوعا كعصدا أضوما أيهم غير ذلك بتفتيح بصائلهم على القدرة المعجزة وإن قفك إن لها الله وفره كون كان يأود إله الحوق بذن إلى الهواء واتن أود إلهي وحن يصنعين كرم قف قلو أود كرم الجنة عشر كان شغل غير وانكسوها لله لكن والوسع اليوم والملكون الهائل الكبير في كل شيء يعني وحيانها مركا يكتب أدك أبلاران أي واوين وإن مركا قلو جنة دفور أدك كم فكر وحن يصنعين يصنعين كرم إلهي ما وحن يصنعين كرم في الدقيق والكبير وحيانها هي كانتك وحوين وحين تصب في الجامد والحي واحد الصعوبة هي واحد غاقي من الجامد وشيء تاجن والحي وواحد متحرك في النبتة النابتة والشجرة النابية النبات هي أصابة حياة واحد جريد لهين وين عنق إلى وضعك واحد يركع ود لهين أصابة حياة صوصار إلى وصوصار جيد في وين الحب بدني صوصار إلى وصوصار في زهرة الفواحة البديعة الألوان معك إلى هذا واحد هذا فراغ هذا يوضحي هذا فراغ بدن كل دوان قرغ بدن يا صوصار إلهي يا صوصار في ملايين الملايين من الخلائق العجيبة السنة كمان عنكم كن يملايش محنكو هذا دت كان أول كان إلهي وأول كل دوان جيه دحاله دتك دوجي يا أولي الله ما أولك سبحانه وتعالى مرك أنت ما تحب اسمه يسعودي الله حقص ولا يسعود ساكو سعودي بحليه فما يملك القلب فما يملك القلب إزاء ذلك إلا أن يخشى ويهتز لعظمة الله مرك قلب أنت سبوس ويلي إن إله مرك أخو الشعور إله سكوت اللي وحنا هي المأورد مركز وما تملك النفس تجاه هذا إلا أن تحس بتقوى الله ومراقبته نفطنا مركز إن إله إلى لسه أي إله كعب ستموية محك المأورد وأن تشعر بكليتها وقرارة وجدانها بلذة الطاعة وحلاوة عبادة الله رب العالمين مركز وحيد أقدر ليس أين محنك إلى هذا أي محنك إلى هذا أي قلبي إلى درن دين لحول الأقلية وجدانك وحويا وجعلك زائد إحداثها وغفق عمل إنه مير كتير عمل كل والدي بيقارسين سأقوله وحيد قارسين سمرك إلهي أعلي سأمعانك وقدر ليس إيوه الدون مرة معانك إلهي ومن وسائل تقوية الخشوع العيني وحيالها خشوع الروح وذكر وحكمية يشاخه وترسيخ التقوى في نفس الولد يرئن عبسي إلهي العيني نفسه الروح وجين وحيالها صحة كاملة ترويضه في سن التمييز على التخشع في السلام إن عنق مركو يريه وحك لسارده بالله وحك لقرته إن مركو اللوت وبرو إن سرادة كل خشوعه أو سرادة كل خشوع وتأديبه على تحزن والتباكي إن له أدبيه إن حزنيه أو اسمه جيه مرق سرادة كجيه مرق والتباكي عند سماع القرآن إيه إنه أويه مرق القرآن آخرنا مرق القرآن آخرنا يقول مغلق إن عم جيل له بره إنه أويه أو اسمه هي هذا حساس اسمه هي يعني التباكي موهين تبع واسمه هي سكيني دواي وهذا هي صفة العارفين غير تلمان أصلا وتلمان واحدة إلهي قال إليهم وشعار عباد الله الصالحين إيام أستعمها إله أدومين سورنا نسمع إليهم وخصيصة المؤمنين إيام وحيالها خاص إليهم ذاتك المؤمنين تعالى وحين مرك الشيخ عائلة فرغم مخصة هذي أنت سنعيلة من حول شيئي وحو أركي ذات من سنة كمية يا وحو أركي من صلاة كجير وقرشي سكر عيالي مركز وحوكي منك حدو قلبي بس خشوع لها جوارح يسي يقعمين سنوي استهاج لها قرح كموس عيال لها مركا إني سقلبي بس خشوع كجير محدير الكوة قرشي بطو عيالي وحو يعيلة قرآن أعرفتها فرغم ذنب أعرفتك حلي وحكمي قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنين ويذيبان وقوة وقوة صلاة الله قد خشوعا آيات الحويان قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الله لكن سيد الجيل مد شيخ مد أوفع عنه شيخ مد أوفع عنه وقرآن كالعوضة كتابا أي إله سيد الجيل متشابها نسكوعك كتاب كمركو قرآن كان وناجع مركز في السوسكيل قرآن كم وقت أنت صعيد السوسكيل مثانية وقرآن صلى الله ومر القرآن صرخنا وصلى الله عليه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وحين مركز هل كان مفسرين توحية لنا والله رضي مركز عائله وعيد يقول يعذر كشه كان مريد أي مغلان قلب دوره تقشعر جلودهم ويقام دعيانيا وين قلب وضن وقريريا مركي آيالها جنب وعد وناد وحي الله ومليك دياري كهضة أي مغلانا قلب وضن وجلعيا مركي تقشعر جلودهم وحاويا مركي النار يعلام لها ضيب قلب يجيب على العالي ثم تلين جلودهم وحاويا مركي جميع ينحس لها ضي قلب يجيب غلي وجلعيا ذلك هو الله يهديه بما يشاء من عباده هل كسر شيخ آياتها وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم آياتها بدنا شيخ وسكلا فيها لكن هل كسر تسلل إن شاء الله يقول وهذه الظاهرة من الخشوع والإخبات والتحسن هو ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي الحقيقة يعني كلمة التحزن يعني مسألة الحزن يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا مرات الحزن يحصل بقدر الله تعالى للمؤمن ويحصل للأنبياء ولغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابنه إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فالحزن يحصل يعني للمؤمن بتقدير الله تعالى ويكفر الله عنه من به من خطايا لكن الإنسان يعني لا يجلب لنفسه الحزن يعني إذا حصل الحزن فشرع للمؤمن يعني أنه من الأدعية والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء يعني تدفع الحزن عن الإيه عن الإنسان يعني مثل يعني كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والهرب في أذكار الصباح والمساء يتعوذ بالله من الهم والحزن الهم اللي هو يعني تألم القلب من توقع شيء مكروه في المستقبل والحزن أو الحزن اللي هو على شيء في الماضي تذكر شيء مؤلم حصل في الماضي فيتألم القلب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الهم والحزن ولكن لو حصل الحزن فهو يكفر خطايا ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه فهو يعني القصد أنه كان في هدي النبي عليه الصلاة والسلام الثابت الصحيح أنه كان دائما البشر عليه الصلاة والسلام وكثيرا التبسم عليه الصلاة والسلام يعني لا يصح ورد في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواصل الأحزان لكن هذا لا يصح العكس هو الصحيح أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما بشر كثيرا التبسم فالفصل يعني يعني ليس المقصود تربية الطفل على أن يكون يعني دائما عابس الوجه عابس الملامح أو كذا

إذا الغصن مثلا خرج مائلا أو فيتم تعديله وربطه بطريقة معينة حتى يخرج الشجرة مستقيمة أو الغصن مستقيمة، لكن إذا ترك تعديله حتى قوي ويبس على حاله يصعب بعد ذلك أن يصل الخشبة إلى لسانه، لا يستطيع الإنسان أن يعدل، لكن الغصن الطري يمكن الإنسان يعدله. فالقصد يعني أن الطفل الصغير يعني قابل إلى التشكيل والتعديل حسب ما يشكله الأبوان والمربيان، لكن إذا كبر على عادات معينة يصعب نقله عنه. وهذا التعويض من البكاء والتخشع في أخذ الأولياء به وترويضهم عليه هو ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام في قوله اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، رواه الطبراني. يعني الإنسان يعني يشرع له البكاء في الصلاة، فإذا لم يبكي فيعني يلزم حالة من يعني من الخشوع وما يكون يعني أشبه إليه بالبكاء من تدبره للقرآن الكريم وخشوعه من الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ أبو كسي عليه أرنتي تربية أولاده وحسوق علي فقرر وهذه الظاهرة من الخشوع والإخبات والتحزن هو ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وحيي لي أنت هذا كان ديني خشوع يسمح عن بهنت يسمو الجنت مرك الشيخ وحكول لي أرقع تحزنك اسم الجنت. وحيي لي حذير لقوة مرك القرآن كل آخر ما هي أما الصلاة اللي تكنها الوفق إن اسم الجيو وواحد لو قليها يجي أما واختيارك هذا تو قفك مسلم كان حلاء راوي إنه قف أحسن وجه فران قصد لي إنه مغضر إنه اسم الجمعة بي آية قرآن أجلت إنما النجوى من الشيطان اللي يحزن الذين آمنوا يعني مرد الشيطان لك هاتي ماضي مركب حيني مرد سير راح سير راح ربا هنيا مع إنه قف اسم الجيو ويدعي كرتين وقفك مرد كل عضو أحيالا كل عي ومعرف المسلمين وكنت من سلم يبقى صلى الله عليه وسلم ويركس إبراهيم المركب انت أخذته ومرقيت مركب وحال نسكر الله وكلاء لي إن مرقت إن استغفرت إيو إلهي محمد الله العبسين سنة بغية بالوع عليها بركو هي أرجع إن مرقت حد شيخ عارف نقص عيني صلاة هي قرآن هو كما هي قف كل اسم بديو عبسين لكن دمويان أصل أهان واحد لو قال لها معبوية بركو هي أرجع عن كسو هذا يبي وأوحي له وكسبنا وما كان عليه الصحابة الكرام ولا صحابة كسبناين والسلف الصالح يبتك لجهري ومناسنا والعارفون بالله رحمه الله يؤدي بذك الله يقامه. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بخاري ومسلم حوليا عبد الله بن مسعود كوريا قال لقيه عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يا وحيري اقرأ علي القرآن. عبد الله بن مسعود صحابي أيها لكن نبي يا وحيري عبد الله بن مسعود القرآن كي وآخر فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ما أدري القرآن كم جزء تجيبه كقول الأخير أدري أبو الجزء تجيه سين كقول الأخير. قال ابن الحيل إن أحب أن أسمعه من غيري قف أنا أهين إن كم غلا ينجعله بي إن قفك القرآن هو أخري أن أنا أهين بنجعله بي. فقرأت عليه سورة النساء نبي وحنك أخرين بي كقول الأخير سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية إلى أن كسر قال أيضا إلهي أمير فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بل كور الرجل يلي محمد نور شاكير مالك أمة كستو أن مخاتي أكينا ألي أنا أنك أكينا ألي بأكون كبر خاتف رأي بل كور الرجل يلي هل كان مرفع عبد الله المسعود ومرين قال عبد الله يقول حسبك قال لي يقول حسبك الآن يقول أنت كوجود عبد الله يلي. عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود فالتفت إليه نبي أيان ساق أجيبه فإذا عيناه تدريفان أصور لولد سيدنا نبي الإيمان يعني قراءة القرآن في الوجود الآخرين إنه نبي كوين يعني. وعن أبي صالح قال إن كان في الحال يقول يقول قدم ناس من أهل اليمن ذات في اليمن أي مريمن ذات في اليمن أي وحريما على أبي بكر الصديق أو بكر الصديق بأيمن من هو يمانين رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون ذلك ثانيا من المركو حيث لها إلا أيها القرآن حيا أخيان حدنا أي بيان فقال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الحيوي هكذا كنا سببا أهانجر نبي حتى قسق القلوب إلى قلب يانا ذنكين جديد وعلى غريان في أنا نبي ونلجوي ساس كمان القرآن أخنا نقول الجنة حد لكن قلبي أيان جديد أو بكر قلبي سموس جديد لكن وحاول جيني يحاول كأنه نهار ما هم كنا تواضع يسبهان به يهوس كبير بسبب ليه لكن أبو بكر وأمتها إلى هلته أبو له ولد أخر مرك أمير الغرب هو وأخبار السلف في بكائهم وتخشعهم في صلاتهم وفي سماع القرآن وسماع القرآن الكريم أكثر من أن ترصع لا تبكي لمهر خشوع ودي وهم تودي يمكن واحد صوت كل كرم عاد يبرمتها قصص وقصصهم الرائعة في كتب الأخلاق والتربية الكثيرة المستفيضة يعني شيء كوي كذول ناسنا يكش مك كتب أخلاق ذكاء الله يا لغو قرآن واحد صوت كل كرم عاد يفر بديهم وربما يجد المربي في ترويض الولد على خشوع وتحزن البكاء صعوبة ومشقة في رجاله أفك وحتربيين هاي مرك هاري عنق إن وكتر بيهم خشوع اسمه الجنتة هذا الشيخ اسمه الجنتة وكذا بتيجي وتقولي لي صلاة دي القرآن كم ويان لما وقرا إيه أول هم تمك عنق أنت كتر بيهم أهل يرمى لب بقف خلق الويان بيهم مركب وإن لا طلقاته ولكن في التنبيه تعالى وحيي لي مرك وإن أكل وتبيل مرمر والبرار الجنسة أصور صلاة دي خالد سنة حرق الله لحياة دائما تتكلم سي خالد كاسمك جد صح وبرار الجن والمثابرة تارة أخرى مرنا الله يقول أبو سنة نساء حلالها هذا في عمر سنة نسيب وعافنا على الموت والتأسي ثالثة مرنا أروح وضيان في الحلال ما تقصد تكين لك عنه وسام بوتي يقول لك هل كاسبا لو سام بوتي كذا لو والد يقول ضيان يصبح التخشع والتحزن خلقا أصيلا في الولد مركا هذا مركا أكل بدش مربنا عوالي كذب عنقي عرفت ما يكون قنيسا قلبي يسعي ما قصني وحيقول قنا سمرك أخلاق السجى ما حام كل هذا نوريش سقيب كم ذا وطبعا كريما من طباعه وأخلاقه إيو أخلاقه ونفسه وأخلاق السماء مع النورد كيس كم ذا وما أحسن ما قال بعضهم في الجبل حتى الشيخ كرس وكبار وفيه قد ينفع الأدب والأولاد في صغر يالك مرك يريديهم بيء أنفع على أخلاق يتربيده وليس ينفعهم من بعده أدبا مرك وينادان أخلاق يوحشين ما أنفعه إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت لعمه مرك جنعسين منه حتى توسيسه لعنه ينهدى توسيسه ذلك أدول الحسين يقول لأحسن إنسان ولا تلين ولو لينته الخشب جيت إن جيه حدادها وأن توسيني معه العين ما توسيني مرك عنك المير والله عنك ين حداد الحسين يقول لأحسن إنسان هدو إن أنا وجيت إن جيه أوي حداد جيت إن جيه حدادها وأن توسيني أنا وأن جيه المير ما توسيني والمكوسة للشيخ حي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وابكوا قرآن أخير أوي فإن لم تبكوا هدين الأوي من المركز وإذنك قرآن أخير وإذن إنسكين فتباكوا وإذن إسككيانا مالقرآن كويلة المركز أخير سأل أويدون أصلا وإذن وإذن إسكن آي وهنت رواه الطبراني قال أي رب فيهم روح المراقبة لله سبحانه وتعالى في كل تصرفاتهم وأحوالهم يعني من التربية الإيمانية أيضا للأولاد تربية روح المراقبة لله سبحانه وتعالى والله تعالى المثل الأعلى إنسان إذا راقب شيئا يعني أنت إذا كلف مثلا نرد شخص في الشرطة مثلا يعمل في الشرطة ويكلف بمراقبة شخص معين في ظل إيه يتابعه ببصره يمينا وشمالا وإذا دخل في مكان وإذا خرج وإذا يكون أمام عينه لا يغيب عن عينه أبدا في أي وقت من الأوقات فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن الله تعالى يراه ويسمعه فالمراقبة ينبغي أن تكون يعني من جانب العبد للرب كما أنها من جانب الرب سبحانه وتعالى للعبد يعني الله سبحانه وتعالى

ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. وكذلك على المربي أن يشعر الولد بأن الله سبحانه لا يقبل منه أي عمل إلا إذا قصد من ورائه وجه الله وابتغى به مرضاته، بالحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا ترغيب الطفل على مراقبة الله في الأعمال الصالحة التي يعملها، أنه ينوي بها وجه الله ويريد بها وجه الله، فتجد تربية الطفل على أنه إذا كان يعمل هذه الأعمال حتى يندحر الناس وحتى كذا أنه يعني لا يساب عليها، وأنه عليه أن يعمل العمل يريد به وجه الله، وأن مدح الناس يعني لا يقدم ولا يؤخر، وأن الذي مدحه يفيده هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فتربية الطفل على ذلك، ومما يساعد الطفل على هذا تربيته على أن يعمل بعض الأعمال خفية، مثلا أنه يتصدق سرا، أو أنه مثلا مكافأته مثلا إذا رأيته مثلا يقرأ القرآن من غير وجود أحد مثلا من الوالدين يضغط عليه أن يقرأ، يعني هو من نفسه وجدته مثلا دخلت عليه مثلا فجأة وجدته يعمل عملا صالحا فتكافئه على ذلك وتشجعه عليه وكذا، فهذا يعني يغرس في قلبه أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى بالإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الكسيم اللي حفظه الله عن تيمك لها لتربية ولدك وحير الأمر الصدحات أن يربوا فيه روح المراقبة لله في كل تصرفاته وأحواله، وإن عمد الوتر بأيو إلى علمت إلهي إلهي فرهيك سبحانه وتعالى سيلهي لو إلى ريان إلهي الكلالنا أسنه وكاوهيا وكداوانيا ماش قصر جبتب أدينا مركب وإن إله إلى لسيد كوريزي كيف كرتيت سبحانه وتعالى مركب فيولي مراقبة ضنك أضنك الوقت مدى أنك إله إلى كيبة مدى سبحانه وتعالى أدينا مركب كل يوم تهي هاي سؤالني كل يوم إله وبرجو دعوانا يا أخ صوت سمين لسي سلوك لت إله هنا أصوم بوجينا مركب فيولي وحاج الحديث كلمة اللي بيدعها صلى الله عليه وسلم إحسان مكهد لفيل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إلهي وإن عاودت سي أديك أجلة حدي أديك أهل الإله أجلة أستقع إياك أجلة مركا أديك إلهي ما أردت لك أساق أركني وإن أمرك هو رئيسي مركا أقول وإن أخذت ربيسة أديك أعب أديك أم هوي أديك إلهي ما أردت لك أستقع إياك أجلة وإن أمرك ساو عاودت سي قف أركي وإن شيخه حدي مثلا من فوليس اللي إلى هذا المنطق قف كاس أديك مسلك أو قارنا إلهي ما عم تدل كبر قف كم إيش هل مر إشي سنع رواني حنس هاي الركعة وصلنا تدن كل أجلس إنه قف كم إيش كعرض مر كثير مني والله ما تدع إله رب دعواني أديم إله إلهي مر كأنا سني قف كورت هاي إنه أديم كورت دعواني كنيك سني بوليس وورس تجي سني قدر وأنا إله ولا اسمك هذي منك بوليس هاي هل قف ولدي ما تقدر تعينه أديم إله مني إله الحوار اسمك مركب غير العلم وإن الغتر بنوعه وذلك بتربية الولد على أن الله سبحانه وتعالى يرقبه ويراه إلهي إنه أجيله إلى علمه ويعلم سره ونجواه وحق قرية يوحك حظه إله أجيه ويعلم خائنة الأعين إلهي إنه أجيه إيش خيانة سميس إيش خيانة سميس وحاوليا وإلا الغتر قلب إل في رسل ميغا الغتر قلب وخائنة الأعين ميل عن إن الفيروس عايز الأهم الفيروس وما تخفي الصدور وحيلاق قلبي بقرص إن إلهي تعاوني وإن عملك أبرت وتخيل الولد على مراقبة الله تعالى يجب أن تكون غاية المربي وهمه مرك عمق إن إله إلا لي كتر بيتيس وإن أحاطه وح أول ذكسنيس وإن أقف مرك أي priority أول أقف ذكسنيس وإن هاتلوا جاءوا إن برتدي من الله العلمي وذلك لا يكون إلا في تمييز الولد عليها وهو يعمل مركز سدح على المواد أنت كسرت بلي سلبي إن العلمي كتب برتد أخلاق نوع عاسة أصور وحيك عنك سماني أمس أكشن بدل سماني على ذلك واحد سماني إله وأركه واتوان وتمييزه عليها وهو يفكر سنتانس على الله أكيد أرنتس بل كفكر إلهي وجودي له مركز مسكحين بوارنت أوش خايفيني مرنا عمل بكو سمعيني والله سدح وتمييزه عليها وهو يحس مرنا أهنت وسمعيني أصور قلبي كلا صعب مركز يحس بكو شيخ بلي يحيين لباري موضع حق اللغة اللي يرهدان مد ودريانك عالية شنطة وحيالها نقول دريان إلهها أفكا معاك ولا أوركي شنطي وحنا نود مين جيب واحد من الشيء أما عرفته أما عاطه لسه وحيلا هسكر الدليل ولا نجيب مركب عندك مدليل كان هطول هذا مينه أما أول ما غلط مركب وحد ينزل إذا مركب مرغوت إله هذا واحد ران أو أنت إله وكوجي هذا ليه كفيل إله وكوجي هذا واحد ران أدي لست إله وكوجي مركب ودرينك هي حواس وحاق بينه قتالين يقدرك قلبنا قلبنا على سبيل الخلاعة قفت حس في الدور وزوجته أما مراقب أما تمييزه على مراقبة الله وهو يعمل فليتعلم الإخلاق إخلاص لله رب العالمين في كل أقواله وأعماله وسائر تصرفاته وحضره يعني إلى الإله إلى عليه عبادة لكل أولاده مركو حاليه مركو حسمينه إيه حوليش هوش سوء طبع ولكي يقصد وجه الله سبحانه وتعالى في كل عمل يسبقه به وحلاله إلهي هذا الحق إن أصبح يسعاد أنت وحق سقط سمانيس وإن اللي يكره الرئيس ساس الكتب يانسا وإن ذي إذن يتحقق بالعبودية الخالصة لله رب العالمين مركز بي وحد ما يسترمانيسا الدون نادي الله سبحانه وتعالى وحد هذا العلم المرك حد هذا سمانيس اللي يكره الرئيس مركز بي يكون فنانيا وممن ويكون ممن شملهم القرآن هذه أساسا يسا تبكي القرآن مكشك إلى المقنس إله أميني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم إلا ما أمهم إن إلهي عابدان ويا روحك لك أيه إلهي عباد أخر زيري صلاة الأوبة والزكاة المدحينة أرمت حتى يوصل شيكينا والدين تتوصل وكذلك على المربي أن يشتغل الولد بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه أي عمل إلا إذا كان قصد من ورائه وجه الله وإن الله عمي قبرته إلهي وحكا استقص من سكامة أقوالي إن أصر أولجي لمويان حد عمل كثمينيس إلهي قلت أسمينيس إلهي وكا أقوالي خدام إلهي قلت أسمينيس إلهي كامة أقوالي وإن عمي سابرتي وابتغي به مرضاته أسينا خالي قدي خالي نغشان إلهي وحلقوت واحد إلهي ما أقبله للحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يلح أردت أن أحد الأولي لم يحيي عليه الصلاة والسلام حديث يقول لي إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا إلهي عملك وحان برحت من وحان هل ما أقبل حتى الله حسن يسي إلهي أنا أردتك أقبل وإنه برحت ليه وابتغي وجهه إلهي ندت لسمي ويطوي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عمل كستو أول لقبته وحكسه الفلانية وحكسته وقف قول يونان وحاسم بوحكو ليه حدا راح ليوتو وحاسم بوحكو ليه حدا وناك ليوتو وناك بوحكو حدا رحمان ليوتو وحمام بوحكو إنما الأعمال بالنيات أعمال شرحاها للنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قف كستان وحليه وحكو ليه وحكو ليه أريد ما تقول لك أساكو تلبيزه وحي كسا إلينيسا وكعاونيسا إن وحي لما نأكسن سمعي أصول كوجير وحارك أصول أحصل بيسنه أصول كوجير أصول قرآن أخرنا أصول أغنى الجوين ونحن كل حد الله ما تعمدي أو كما قال قرآن أخرنا وحاسيسا وحوان أكسن أصول أحصل بيسنه أو كما قال هذا أرتي وحوان أكسن سي أرنتي أي نحن قرآن أوصي ليه جنسي قال أما ترويضه على مراقبة الله وهو يفكر يقول كذلك من تربية الأولاد تدربهم على مراقبة الله أثناء التفكير لأنه لا يسترسل مع الأفكار السيئة والخواطر السيئة التي تأتي في ذهنه فنقول له الله سبحانه وتعالى مطلع على أفكارك وعلى الأشياء التي تفكر فيها بعقلك

والأفكار الشاذة هي وحيالها معاك ولا فكرة لها سوق جلوتيكا عن بقى أوحين وأن يحفظه أواخر سورة البقرة إنه يحفظ سيوم لما تحفظ سورة البقرة وأن عم يحفظ سيسي وآيات كبلاوتا لله ما في السماوات شيء وكي يحفظ ولله القبران وهو ما خلق آيات ولله كبلاوتا خاص بقوانيا لله كبلاوتا من هو سكت الثلاث لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله آيات هذه كبلاوتا إلى أن ما تصور هذا وعنوا بالحدثية مع بيان ما فيها من إرشادات وأربية مركة أنت على الحدثية سيدنا وحق أبوك ليسا آيات وحي كهب ليسا آيات الشيسا آيات مركة دعاية أبوان تقيم تلدن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مركة دعاء لا يسرق علم كل شرحيسا مركة وحق أبوش رحيسا قال علم وفهم كرة ومسكة حيسا إقادا كرت وحق أبوش رحيسا بيه إلا هذه آيات كله وحبديه وحبد الله نصر ينس مركة آيات اللي والحدثين هي وهو دعوه لينك والمصلح على ولا خسر وحاقه وقود رئيسا مركة معاني إليك هالليسين والتهنسين إيسا ساس الله سنة يبي وآيات المحلل الحدثين يبي لما تشبيله هذه الآيات من توجيههم إلى مراقبة الله وحي علم كهن من ليسا إلى علمة إله والمحافظة للنفس هي النفس الحسابي والالتجاء إلى خالق الأرض والسماوات هي إن إله لم ينقم إن تصل أمي كل كهون النساء ومناجاته والدعاء له هي إن إله لو لكم تكريه ولا لحيله وإله لقوا حليم هي إن إله لمريم إن تصل إله بيريبو أعيد كهون النساء ذاتك شيخ أبو كهضي أعيد ما في سود اكتب أعيد ما هو لله إله ما في السماوات ما في سود اكتب صحاضني وحيها أعيد أبو أبك القرآن سود اكتب أعيد بصحاضني أمرك أعيد سود اكتب أي وقت حتى وحيدهم إله رسول إلهي حدي لو حسبنا بما أنفسنا حلقنا وإحنا نبتها نبت عن مركة وكفك نسكح لنا نجيب وحي حدي نوروح سرطان وعلى بابا أنا بيك وحانا بوصو حدي مركة صديق والحكم نقول وسمعنا وطعنا وحاك رهدان وان مقلي وان يالك إذيك أمر حقات سحاول مكسين ويسميان وحيدهم سمعنا وطعنا مركة كذب وحسودك مركة قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله وقال سمعنا وأطعنا رسولك ضدك محمد لو لجه وغيره من الله وحيني رهلا سمعنا وأطعنا أنت مركز سمعين بأعيد مركة ولا نخص حكمك ولا بدل حكمك أها إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه حدي أبو مدسان إيها دبقى للسامبا ولا من كل حساب تمي أبوك أها وحي قلبي كدنا حتى لن قعد كين يا رحي هوالي بدلي وحي إلهي فكوب بدلي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلهي نفسك ما خصك وحي أمود موياني وحق إلهك ما خصك مركوة لا يخبر فيه لكن هذه مركوة أمر قانون هين قانون هين والوقت كينها مركي أي إلهي سمعنا وطعنا وإلهي خفيه مركي وحقود الحديث شيخ حفظه الله وحي يقف مركو وناك سبيل من هم بحسنة وناك بوضع معين قفق سمعي درجة لو قريها هذا متكلته وناك بوضع معين سمعي وموسمي تمن درجة لو قريها مده روحي هل درجة مده كان ثم حوى وتمن درجة وقدرة قفق حمام وقود مسكح ليس أول شيء كاسبين وسمعي محير ميك إلهي رأي وتقيا درجة لو قريها أهل حطو سمعي حال حمام لو قريها لكن قف مركو انتو حمام تهليه وكتره ولا وقبه إنه إله درتي أغطره إي إن أما ضدك لا أعرفه أغطره أما يوصل تجري وينه متى هو هذا درت إله أغطره وضد إله المانط أغطره أجب له قريب متى دمبل هدو حتى يوصل تجري وينه أغطره قريب وفرق أول حاجة مركو الحديث والحقيقة حاجة وينه فإنما تركها من جراء درت إلى أي روتي الحمير الشيخ الله الرسول الحمير اكتبوها له حسن وحقوا قرطان بما رأيت وناقوا قرأ فإنما تركها من جراء درتي بقبتك حتى وحكسه جيد مركب حتى أسو تقل وينه أما درتي وعقتها وناقوا بمقر يحترام بلوك قال أما ترويضه على مراقبة الله وهو يحس فليتعلم كل إحساس نظيف

يسمعه ويراه إن إله يجر أركا يب مقلينا فإذا هو متذكر وأسوه مركز إله حسوسا أو إله وعنك الله حسوس تيسي كجرته مبصر وحق أجيله وهذا النمط من التربية والمراقبة قد وجه إليه المربي الأول قاب كاس هذا أنكسو هذا هنا التربية دو نوع عاس أنصر شيئنا وحا لا تحقو الشيئين بيني مربي أهر يومدا ورسوله صلى الله عليه وسلم في إجابته السائل عن الإحسان بل الجواب يمينك ويدي الإحسان كما حال إلى هذا وحبيني من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه من بين النبي يقول يمين الحكوير إحسان حال إلى هذا مقصود الحكوير أن تعبد الله كأنك تراه وإن إله عبد سيأذيك أجيدا فإن لم تكن تراه فإنه يراك هدي أن الأجيد أن أسرع يكون جيدا وقد أشار إليه القرآن الكريم عرم تاسنا وحا تلماوي القرآن إله الحريري وإما ينزغلنك من الشيطان نزغ حدو الشيطان وحقوق القرية وقوة سواسية فاستعذ بالله إله كما ننقل إنه إله سميع عليم ومن